عند أعدائي عند أعدائي عند أعدائي سجين عند أعدائي سجين عند أعدائي أسير جريح قلبي الشاكي كثير سجين الليل مأساتي طويل وفجري ما له في السجن نور سجين عند أعدائي أسير جريح قلبي الشاكي كثير سجين الليل مأساتي طويل وفجري ما له في السجن نور سجين في فؤادي نار حزن وفيض الدمع من عيني غزير يحاصرني من اللقطاء جيش وبئس الجيش ليس له ضمير سجين في فؤادي نار حزن وفيض الدمع من عيني غزير يحاصرني من اللقطاء جيش وبئس الجيش ليس له ضمير وتلحقني مجندة وكلب فيا لله أيهما الحقير ويطعن عفتي وغد رماني وفي عينيه شر مستطير وتلحقني مجندة وكلب فيا لله أيهما الحقير ويطعن عفتي وغد رماني عينيه شر مستطير كأن دقيقة في السجن دهر عليه من الأسى القاسي دهور تشد يدي إلى ظهري وصدري لضرب سياطهم هدف مثير سجين في العراق ولست فيه لأن عراقنا سجن كبير وما بغداد بغدادي فإني أراها لا تجار ولا تجير سجين في العراق ولست فيه لأن عراقنا سجن كبير وما بغداد بغدادي فإني أراها لا تجار ولا تجير مكبلة اليدين بشر قيد وفي أجفانها انطفى الحبور وفي فمها تعثر كل قول فلم تنطق وقد نطق الزفير مكبلة اليدين بشر قيد وفي أجفانها انطفأ الحبور وفي فمها تعثر كل قول فلم تنطق وقد نطق الزفير سجين عند أعدائي أسير جريح قلبي الشاكي كثير سجين الليل مأساتي طويل وفجري ما له في السجن نور.